يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. في مصر وفي غير مصر الذين يعتقدون عقيدة غير عقيدة السلفية، ما سبب اعتقاد هذه العقيدة؟ وهل الكتب هذه الكتب السلف ما وقعت في أيديهم؟ ما عرفوا ما كان عليه السلف، أو عرفوا فأعرضوا، أما عرفوا على علم، وإنهم لم يعرفوا على الرغم بأنهم علماء دكاترة وأساتذة وأكثرهم جامعيون. هذا السؤال ليس بجديد، هذا من أسئلة الحرم، ولكن لا غرابة أن يعاد هذا، لأن اليوم يوم الأسئلة إن شاء الله. الجواب: هؤلاء بين أحد رجلين، رجل عالم ودارس المنهج الذي تخرج فيه، ولكن لا يعرف عن منهج السلف شيئا، ويحسب أن الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ذلك الذي درسه، والعقيدة الإسلامية هي العقيدة الأشعرية التي درسها وتخرج فيها، لم يعرف غير ذلك. وكون أستاذ جامعي ودكتور لا تأثير لهذا، والوقائع التي وقعت تشهد لذلك، لأن كثيرا منهم بعد التخصص هداهم الله فطلبوا فرجعوا بعد أن اطلعوا على مراجع وعقيدة السلف، فهموا فرجعوا وهم دكاترة، فأصبحوا دعاة منهج السلف. بمعنى يجب أن نتصور وجود علماء أجلاء كبار موجهون في الجامعات، وهم غير فاهمين في حكم الجهال بالنسبة لمنهج السلف. هذا الواقع، لأن المنهج هجر من فترة طويلة لا يدرس ولا وجود له في منطقتهم، ولكن الذي يفد على مثل هذا البلد ويختلط في الجامعات السعودية ببعض المشايخ، أو يطلع في بلده بعد أن طبعت كتب التي تحمل العقيدة السلفية، ما طبعت وانتشرت إلا في فترة قريبة في حدود الستينات بالتاريخ الهجري، قبل ذلك كانت مهجورة في العالم، وفي السبعينات كنا إذا شرينا فتح المجيد وكتاب التوحيد وزودنا الحجاج قصدا بهذه الكتب، كتب التوحيد، العوام يحملون إلى بلادهم، والعلماء إما يتركون في بيوت المطوفين والمزورين أو يرمون في البحر. العلماء لا يحملوا هذه الكتب إلى بلادهم لئلا تفسد عقيدة الشباب هناك في دعمهم. اللي برا دي لا تغسل منها، اللي بده يغسل من هنا بس، ما تسمع يعني غير طاهر يقول له البلاد. طيب الشاهد، نحن نتصور من تجاربنا وجود علماء أجلاء كبار في البلاد الإسلامية والعربية، وهم جهال في باب العقيدة السلفية، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، وحتى في باب العبادة أحيانا يوجد. لذلك لا نستغرب كثرة وجودهم وعدم الانتماء والدعوة إلى هذه الدعوة السلفية عقيدة الصحابة. هذا فريق، هذا هو الأكثر، ويوجد عدد آخر اختلطوا بالسلفيين واطلعوا على الكتب السلفية فدرسوا ففهموا، ولكن حال بينهم وبين التأثر الظروف التي يعيشون فيها مجاملتهم لجامعتهم لأنهم ينتمون إلى جامعة غير سلفية، مرتباتهم ووظائفهم ومناصبهم من تلك الجامعات، اعتناقهم للعقيدة السلفية يعتبر انفصال من تلك الجامعة وترك تلك المناصب والوظائف، وهذا صعب عليهم. ومنهم من يراعي البيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي يعيش فيها ويرى إنه من العار والعيب عليه يأتي للعمل إلى هذا البلد ثم ينقلب ويرجع إلى بلده بغير العقيدة التي جاء بها والتي خرج بها من بلده، ويستصعب هذا الوضع. وهذا موجود، أقول موجود لأننا اختلطنا بهم، زاملناهم في العمل، ربما عملوا تحت إدارتنا في فترة من الفترات وتعاقدنا معهم وخبرناهم إنهم لا يخرجون من أحد رجلين كما قلت، رجل لم يفهم، وهذا أرجو أن يكون معذورا مع علمي وكثرة اطلاعي، ورجل فهم ولكن حال بينه وبين التأثر والاستسلام للمنهج الصحيح مؤثرات خارجية، أي ما يتعلق ببيئته ومنصبه ووظيفته ووضعه يشبه وضع أبي طالب الذي عرف صحة دين محمد عليه الصلاة والسلام وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وتلاحظون أبو طالب فهم، عرف أن ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق خير الأديان، لكن خوف المسبة وخوف الملام، خوف الملام من قومه والمسبة. أبو طالب يغير دين آبائه دين عبد المطلب فيتبع هذا اليتيم، كان يقولون هكذا لو اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر، والرجل عرف ولم يؤمن. هؤلاء الذين تبين لهم الحق ولكن خافوا من اتباع الحق، من المؤثرات التي أشرنا إليها يشبه وضعهم وضع أبي طالب تماما، وهذا كثير في الدول المجاورة، كثير والمجاورة لوضع موضع العقيدة. الذي يدلكم أيها الشباب على وجود جهل في العلماء: طالب إفريقي مر في بلد في دولة إسلامية عربية مجاورة للسعودية قبل نحو 20 سنة، سأله كبار العلماء في تلك المدينة، اجتمعوا به في شهر رمضان فتعرفوا عليه. أخيرا قالوا: إلى أين؟ قال لهم: إلى السعودية، إلى أحد الحرمين. ماذا تريد؟ أريد أن أطلب العلم هناك. قالوا له: ما سمعت في السعودية لو سمعوك أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله تقطع رقبتك؟ اندهش الطالب، قال لهم: هذا ما هو صحيح. قالوا: هذا صحيح ابننا. ألهم الله الطالب الصغير جوابا مفحما، قال لهم: ما يؤذن مؤذنهم للصلاة؟ قالوا: نعم يؤذن. أما يقول في أذاني أشهد أن محمد رسول الله؟ ردوا الجواب التالي بلهجتهم المحلية، قالوا: يعنون محمد حبه. من محمد حبهم؟ محمد بن عبد الوهاب. هذه العبارة. قال لهم الطالب: هل محمد بن عبد الوهاب ادعى النبوة؟ قالوا هل في ذلك شك؟ قال لهم غير صحيح. لماذا؟ قال لو ادعى النبوة فهو مرتد، والناس الذين اتبعوهم مرتدون، لا يمكن أن يمكن الله من الحرمين لقوم مرتدين يحكمون الحرمين. ثم جميع المسلمين ما كانوا يسكتون، كانوا يحاربوا فيخرجون من الحرمين. ونحن في بلادنا ما سمعنا إنه ادعى النبوة، ولكن سمعنا إنه وهابي بس. قالوا لهم إذا أبيت روح شوف. قال لهم أروح أشوف. فجاء إلى الحرمين فصادف هذا في موسم الحج. يقول كنت أتتبع الأذان أشهد أن محمد رسول الله، فحج. وبعد الحج في دار الحديث، كانت في دار أرقم، دار أرقم في محل الصفا الآن، ذهب إلى دار أرقم فوجد الناس يدرسون الصحيحين، فوجد تفسير الجلالين الذي درسه في بلده موجود عنده، وبعد مواد اللغة العربية، واستمع إلى الدرس ووجد شيء. سأل الناس، الطلاب بعضهم أفارقة وهنود وباكستانيين، قال لهم صحيح محمد رسول الله، هذا اللي يقوله محمد رسول الله هو ابن عبد الوهاب مو محمد بن عبد الله؟ قال لا لا لا لا لا تقول هذا الكلام، محمد رسول الله هو محمد رسول الله. حكى لهم القصة فضحكوا، قالوا هذا غير معقول، ولم يقع شيء من هذا. الشاهد الذين فهموا هذا الفهم وأرادوا أن يفهموا الطالب الإفريقي هذا المفهوم علماء عرب دارسين وعلى مقربة من المملكة، كان المفروض أن يكونوا أعرف الناس، ولكن مع ذلك الشبهات والدعايات جعلتهم لا يفهمون الحقائق، لأن الدعوة هذه أول دخولها أرض الحجاز قامت ضدها دعوات مضللة من العلماء المعاصرين كزين دحلان والنبهاني، وكتب النبهاني انتشرت في العالم خصوصا في إفريقيا. في تلك الكتب من شروط الدخول في الوهابية أن يهلك الإنسان شعر رأسه ولو امرأة، وأن يعلن إن عصا خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع آبائه وأجداده كلهم كفار فهو المسلم الوحيد. ثلاث شروط أي مكتوبة في كتب النبهاني المنتشرة في العالم، بمعنى إن الدعوة حوربت في أول قيامها، وكان الدعاء من سياستهم عدم الاشتغال بحدود، يعملون في النشر فقط ولا يردون ولا يكتبون الردود. وسائل الإعلام المنتشرة الآن غير موجودة. لذلك كان ابن عبد الوهاب لما استقر أمره يكتب الرسائل، تصوروا أنه يرسل ما أمكن بالبريد وما لم يمكن على أيدي الناس، كالذي كانت يرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتبه التي كان يرسل على أيدي الناس إلى الأقاليم، كان يفعل هكذا. الدعوة حوربت وقامت ضدها دعايات مضللة كثيرة كرهت الناس، وكان هذا اللقب الذي أنشأوا له لقب الوهابية في الخارج إذا سمع يؤثر في الناس أكثر من سماع اليهودية والنصرانية، هذا شيء واقع. يعني هذا الفساق ما يريد أن يسمع هذه اللفظة، حتى الذين لا يعرفون إيش معناها، بس لفظة الوهابية كانت مكروهة أشد من كراهة اليهودية والنصرانية. إذا كنا نتصور هذا الوضع عند انتشار الدعوة، لا نستغرب أن يوجد علماء أجلاء دارسين ولكن يفهمون حقيقة، يجهلون حقيقة هذه الدعوة. هذا الواقع. لذلك وجود العلماء الكبار وهم يحاربون هذه الدعوة أو يجهلونها أو لا يريدون تطبيقها، إما لهذا الغرض أو للغرض الهدف الثاني الذي ذكرت سابقا. ولله التوفيق إن لم يكن السائل نائما. هذا المشرك يا دب جهل يا شيخ، المشرك المشرك الذي يعني يأذى بجهله الذي يعيش في هذه المجتمعات. هذا سؤال تكرر كثيرا، ولعل هذا السائل أنا وجهه جديد عندي، ربما ما كان يحضر الدرس لذلك سأل هذا السؤال الجديد بالنسبة له والقديم بالنسبة لكم. فمسألة الإعلان بأن المشرك يعذر بالجهل أو لا يعذر غير وارد، لا بد من دراسة أحوال وظروف والبيئة والمكان والزمان الذي يعيش في ذلك الذي أشرك، لا بد من معرفة ذلك. ليس الذي يعيش الآن في القاهرة أو في الجزائر أو في باكستان أو في الهند مسلم يقع في شرك هناك كالمسلم الذي يقع في شرك هنا. إذن أماكن لا بد أن نفرق بين مكان ومكان وبين زمان وزمان. الناس الذين يقعون في الشركيات فيما مضى قبل انتشار الدعوة في الداخل والخارج وانتشار الدعاء الذين يصححون عقائد الناس في العالم، الذين يقعون الآن في الإشراك حكمهم يختلف عن حكم الذين يقعون في الإشراك سابقا. والذين لهم شبهات متأثرين بمشايخهم وبشيوخ الطرق ولا يخرجون من إرادتهم، وضعهم يختلف عن وضع المسلم العادي الحر الذي إذا سمع وتبين له الحق يقبل قبل أن يستشير الشيخ. لذلك لا يطلق بأن من يقع، ينبغي أن نعبر هكذا، المسلم الذي يقع في الإشراك يعذر أو لا يعذر، لا يطلق ولا بد من هذا التفصيل، إنما عبرت بهذا التعبير. ولا ينبغي للدعاء أن يطلق كلمة المشركين هكذا على المنتسبين إلى الإسلام الذين يدخلون المساجد فيصلون، وإذا جاء شهر رمضان فرحوا فصاموا، وإذا جاء الحج أنفقوا أموالهم فحجوا وجاءوا واعتمروا، ومع ذلك يا فلان أغثني يا فلان أدركني يا فلان. هؤلاء نقول لهم مسلمون مخطئون، وهذا الخطأ قد يصل إلى درجة الكفر والردة وقد لا يصل، لا بد من دراسة أحوال الناس والتفصيل والتطبيق عملي. أما الإطلاق فلان مشرك والجهة الفلانية مشركة والجماعة الفلانية مشركة، هذا سباب وليس بدعوة، وتنفير وليس بأسلوب الدعوة. يجب أن نفهم هذا الفهم، والله أعلم. أمرك هو خرجه عن الملة، هو من حيث هو، فهل الشروط التي مثلا نقول أنه خرج بها عن الملة أن يكون عالم ذاكرا مختار؟ المستعجل شاب متحمس فيقول إذا وقع الإنسان في بعض الشركيات فهل نشترط أن يكون عالما مختارا إلى آخر ما ذكر؟ الجواب نشترط التبين. هل تبين له الحق فخالف أم لا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، من بعد ما تبين له الهدى، لا بد من تبين الهدى. أما قبل أن يتبين الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان الرسالة عمت والإسلام انتشر، لكن تبين لنا أن مجرد انتشار الإسلام والعلم والفهم والوعي لم يحمل كثيرا من الناس على تبين الهدى، ولا يزالون يجهلون. الشرط الأساسي تبين الهدى أي العناد. الشرط الذي لا يعذر من يعاند بعد أن تبين له الهدى والحق والصواب، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعاند تعصبا لجماعته ولمذهبه ولقومه ولبيئته. نفس الكلام الأول يعاند. اجتهد في طلب الحق على رجل الجاهل. سؤال متفرع، يقول السائل: أليس الواجب أن يجتهد هذا الشخص في طلب الحق حتى يتبين له الحق، بحيث أنه إذا تقاعد وتقاعص فلم يطلب الحق أنه لا يعذر؟ هذا السؤال وارد، لكن إذا كان الإنسان عاميا ليس في إمكانه أن يطلب هذا الحق لأنه يحسب أنه على الحق، هذا له وضع. لكن إنسان دارس التبس عليه الحق ولكنه قصر في طلب الحق حتى يتبين له الحق، تكاسل اكتفاء بما كان عنده، هذا لا يعذر هذا. أما من اجتهد وبذل كل ما في وسعه لمعرفة الحق فلم يتبين له الحق، ما اجتهاده وبذل ما كل ما في استطاعته ليعرف الحق لم يعرف الحق، هذا معذور 100%. أمثال هؤلاء تحدث عنهم شيخ الإسلام، يتصور هذا كثيرا في باب الصفات، لأن باب الأسماء والصفات باب دقيق. قد يجتهد الإنسان ليعرف ما كان عليه الصحابة في هذا الباب ولا يتبين له الحق، إما لعدم كتب أو لعدم معلم أو لأي أسباب أخرى لا يتبين له الحق، ومع ذلك مجتهد وينتصر للإسلام فيما فهم، وينتصر للسنة فيما فهم في حدود فهمه، ولكن هناك عنده قصور في فهم بعض الجوانب في باب العقيدة وغير قادر بأن يعالج هذا القصور، هؤلاء معذورون. ضربنا الأمثلة لهؤلاء بكثير من أئمة الحديث الذين يقعون في التأويلات كالحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي والإمام الشوكاني والذهبي أحيانا، هؤلاء معذورون لأنهم لم يقصروا في طلب الحق، طلبوا الحق واجتهدوا وبذلوا كل ما في وسعهم وما فهموه من الإسلام عملوا به وانتصروا للسنة فنشروا السنة ودافعوا عن السنة، ومع ذلك تجد يؤول تأويلا لا يؤوله إلا عامي، ماذا تقول في حقه؟ فيقول الأسابع مثلا مستحيلة في حق الله تعالى، هذه جوارح. اليد مستحيلة في حق الله، هذه جارحة. معناه لم يفهم من نصوص الصفات إلا كما يفهم في حقوق بني آدم أو في حقوق المخلوق أو في حق المخلوق كما يقول الجوين الأب. المسألة تحتاج منكم أيها الشباب دراسة، وبحمد الله الكتب التي تشرح مثل هذه المواقف موجودة وكانت مهجورة والآن مطبوعة ومحققة ومنتشرة وفي متناول أيديكم. عليكم أن ترجعوا إلى فتاوى شيخ الإسلام المجموع مجموع من قاسم، وإلى دار التعارض بين العقل والنقل، ولشيخ الإسلام مواقف خلاف ما تتوقعون وخلاف ما يتوقع خصوم خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعتقدون أنه من أشد الناس ومن المنفرين المتشددين، وإذا درس تجد بالعكس ألين واحد وأقرب واحد في الدعاء وفي علماء السلف هو شيخ الإسلام إذا درست له، وأكثر الناس التماسا للآذان للناس. ولعل الذي يدلكم على هذا كتيب الصغير رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يطبق شيخ الإسلام هذا الكتاب في الأصول والفروع، لا كما يعتقد كثير من الناس بأن الجاهل إنما يعذر في الفروع فقط أما في الأصول فلا، فهو من الذين يرون إن الجاهل يعذر بجهله بشروط التي تقدمت حتى في الأصول. والله أعلم. ما في أي السائل يسأل عن هذا الكتاب، هذا الكتاب في الواقع كتاب عظيم جدا، ولكن الكتاب جمع ولم يحقق. قد توجد في هذا المجموع الكبير بعض العبارات التي يجزم من يعرف الشيخ وعقيدته بأنها مدسوسة عليه، ربما وجدتم من باب المثال، وإن كانت المسألة ليست بتلك بذلك المستوى، مسألة حياة الخضر تجد في المجموع يقرر، تجد كلاما يقرر حياته وفي موضع آخر كلاما يقرر وفاته، هذا موجود. وفي بعض الكتب بعض عبارات غير موجودة في بعض النسخ، خصوصا في النسخ القديمة التي بأيدي التي كتبت بأيدي تلاميذه كابن عبد الهادي، ونجد فيها أشياء لا تليق بعقيدتي وبعقيدة السلف، بمعنى إن هذا المجموع بحاجة إلى التحقيق. وبلغني أرجو أن يكون ذلك الخبر صحيحا إن جامعة الإمام بدأت في التحقيق كما حققت المنهاج وكما حققت دار التعارض، بلغني أنهم وزعوا أجزاء على طلاب العلم كبار طلبة العلم بالرياض للتحقيق. إن تم تحقيق هذا الكتاب هذا من سعادة طلاب العلم، لأن الكتاب فيه علوم من جميع المواد كما تعلمون، يقال فيه كل سيد في جوف الفراغ إذا تم تحقيقه، وإلا أما الآن فينبغي التحفظ عند قراءته. والله أعلم. من الأشاعرة من أقرب الفرق على السنة، هل يلزم منهم ليس من أهل القبلة؟ القبلة؟ يقولون من أقرب الفرق على السنة. الإدارة الأخيرة يسحبها. كلمة أهل القبلة لا يقال، أني ليس من أهل السنة، بمعنى لفظة نصحي أولا السؤال قبل الإجابة عليه، القول بأن الأشاعرة من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف إلى أهل السنة هذا التعبير صحيح، لكن ليس مفهومه البحث في أهل القبلة وغير أهل القبلة، إنما البحث في المبتدعة والسنيين، يعني الفرق المخالفة لمنهج السلف لا نحكم عليهم أنهم ليسوا من أهل القبلة، لأن الحكم عليهم أنهم ليسوا من أهل القبلة الحكم عليهم بالكفر. جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام إذا استثنينا الجهمية كلهم ينتسبون إلى الإسلام، أي فرق إسلامية مبتدعة. لا يلزم من نفينا عن منهج السلف والحكم عليهم أنهم مخالفون لمنهج السلف لا يلزم من ذلك تكفيرهم، إنما مفهوم ذلك تبديعهم إنهم مبتدعة، والمبتدعة ليس كل مبتدع كافر، البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. لم يتجرأ أتباع السلف على تكفير الطوائف المنتسبة إلى الإسلام إلا الجهمية وغلاة الروافض الذين حرق رؤساءهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، الذين ألقوه واعتبروه إلها هؤلاء الكفار. والجهمية أي جهم ابن صفوان ومن على عقيدته الذين أنكروا كل شيء في حق الله تعالى إلا الوجود الذهني ولم يثبتوا لله تعالى حتى الوجود الخارجي هؤلاء كفار. ومن دونهم تكفيرهم بالقاعدة لا تكفير بالعين، كأن يقال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا تكفير بالقاعدة. ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، تكفير بالقاعدة. لكن لا يقال الطائفة الفلانية كافرة والفريق الفلاني كافر، لا يقال هذا في غير الجهمية وغلاة الروافض. أما الأشاعرة الذين هم محل السؤال، الأشاعرة هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة وليسوا من أهل السنة. خالفوا الجماعة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات. من الجماعة؟ الصحابة. خالفوا الصحابة في باب الأسماء والصفات حيث أوجبوا تأويل كثير من نصوص الصفات، التأويل الذي أدى إلى نفي الصفات كنصوص العلو ونصوص صفة الكلام. تأويلهم في هاتين الصفتين تأويل أدى إلى نفي صفة الله تعالى، لذلك بهذا خالفوا الجماعة وخالفوا السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سلطوا الأدلة العقلية على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى على نصوص الكتاب، بذلك خالفوا الكتاب والسنة. ليس في الكتاب والسنة ما يوهم الباطل. وعند الأشاعرة بعض النصوص توهم الباطل فيجب تأويلها، يقول في ذلك قائلهم: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا المعنى عند أتباع السلف، هذا المعنى باطل، اعتقاد أنه يوجد في آيات الكتاب وفي الأحاديث الصحيحة ما يوجب باطلا، ما يوهم باطلا، يوهم وصف الله بما لا يليق به، مستحيل أن يوجد مثل هذا. اتهام القرآن والسنة بهذا مخالفة للكتاب والسنة، إذن خالفوا الكتاب والسنة وليسوا من أهل السنة والجماعة. ولو أردنا أن نتتبع النقاط التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة لوجدنا أولا في باب الأسماء والصفات كما تعلمون إثبات بعض الصفات، لكن إثباتا عقليا لا إثباتا شرعيا، أي حتى الصفات التي أثبتوها لم يثبتوا بأدلة الكتاب والسنة، ولكن أثبتوها بالأدلة العقلية عدا ثلاث صفات ادعوا أنهم يثبتون بالأدلة النقلية: السمع والبصر والكلام، استدلالا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكلم الله موسى تكليما، استدلال شكلي، ولكن الاعتماد على الأدلة العقلية. بهذا خالفوا أهل السنة والجماعة. ففي باب أفعال العباد مخالفون لأهل السنة والجماعة، لأنهم يرون قدرة العبد لا تعمل، إنما التأثير لقدرة الله تعالى، فقدرة العبد لا تأثير لها. ومخالفون لأهل السنة والجماعة في باب رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، لأنهم يرون المؤمنون يرون ربهم من غير مقابلة، أي إن الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم الحجاب فيعلمونه علما عاما، أو يرونه من جميع الجهات فرارا من إثبات العلو. هذه مخالفة صريحة لأهل السنة والجماعة. تكفي مخالفة واحدة من هذه المخالفات في نفيهم عن صف أهل السنة والجماعة ثم يكفي للحكم لقربهم من الجماعة إثباتهم لبعض الصفات وتعويلهم على التأويل لا على النفي في بقية الصفات، والله أعلم. الباطنية الإسماعيلية الباطنية ليسوا من أهل القبلة، وإن كان كثير من الناس لا يعرفونه. الباطنيون أول الشريعة كلها، ليس الصفات فقط، الحج والصلاة والصيام، الشريعة كلها ليست على ظاهرها، كلها مؤولة، بمعنى أتوا بدين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا من أهل القبلة، وهم يعدون من غلاة الشيعة، ولكن أكثر تطرفا من الإمامية الجعفرية، والله أعلم. مجلس آخر، تفضل وغير المجلس. ينبغي أن يكون وسائل لنشر السنة والتعليق على ما ذكر، والتعليق على ما ذكر. نشر السنة واجب، بمعنى أن السنة ليس المراد بالسنة، خلوا على ما جيبوا هنا الأشهر مسجلاتكم، هذا خلينا للمسجلات يقول كده شوي السعودي. أيوة، حط هنا أشرطة عنده شريط. السؤال وسائل نشر السنة وحكم نشر السنة، ويفعل بعض الشباب من باب نشر السنة، جعل عليه بين قدميه في الصلاة عملا بالسنة، لأن السنة إما أن يصلي فيه الإنسان يصلي في نعله، أو يجعل بين قدميه، لا يجعل أمام الناس يؤذي، ولا يجعل خلفه لأنه يؤذي الذي خلفه. السنة كما تعلمون، وفيكم بحمد الله تعالى طلاب كلية الحديث الذين نهل بحاجة إلى أن نستفيد منهم. السنة ما فعله هذا الطالب إذا لم يتمكن من الصلاة فيهما، لأنه لا يتمكن الآن من الصلاة فيهما في المسجد النبوي وفي غيره، وأصبحت السنة هذه مهجورة ومحرمة عند كثير من الناس، دخول المسجد نفسه جريمة عند كثير من الناس الآن بالنعال، لكن إذا تمكن هو يأخذ يجعل بين قدميه، ولو جعل في كيس من نايلون كما يفعل بعض الناس ليستر، وبذلك يريد إحياء هذه السنة، هذا لا ينكر عليه. وأما فتح الزرار يساوي الصلاة في النعلين، هذا نترك هذا البحث لطلاب كلية الحديث، من أي نوع هذه السنة؟ هل هي سنة عادية أو سنة شرعية يثاب عليها فاعلها؟ يجيب فضل عادية. أنت من كلية الحديث؟ نعم. السنة كما تعلمون سنة عادية وسنة شرعية. تربية الشعر وتفريق الشعر من النصف ولبس العمة هذه سنة عادية، سنة عادية، إلا أنها خير، لبس العمة خير من أي لسان، لأنها سنة عادية عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كذلك تربية الشعر والتفريق وحمل العصا هذه من السنن العادية بمعنى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه وفيهم هذه العادة واستحسنها، ليست عادة قبيحة. العادات القبيحة حاربها، والعادات الطيبة كلبس العمة عمل بها. وكان بعض علماء الحديث يحب أن يأكل الدبة، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. لذلك في النفس بعض الشيء، هل من فعل بالعمة على الطريقة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ربى شعره بتلك الطريقة وحمل العصا حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما يثاب بهذه النية الطيبة لا لهذا العمل، وإن كان العمل عادي. هذه السنة العادية. ومسألة فك الدراب أنا أعتقد من هذا القبيل، ولكن إذا كان لدى الشباب مفهوم غير هذا بعد الإجابة على هذا السؤال نسمع. أنا لم أكمل الإجابة على هذا السؤال لأني وسعت السؤال. مسألة وسائل نشر السنة، وسائل نشر السنة ونشر الدعوة كثيرة، وما فعل هذا الطالب من الوسائل، ومن وسائل إحياء هذه السنة ونشرها سنة الصلاة في النعلين، وقد تركت وحوربت بكثير من الأقطار، ينبغي أن يعمل الطالب بذلك إما في بيته أو في مثل هذه الرحلة، حيث في إمكان كل إنسان أن يلبس عليه ويصلي فيهما. إذا كان لا يتمكن من العمل بهذه السنة في المساجد المفروشة، لكن في برية في مثل هذا المكان وفي منزله وفي المساجد التي لا تزال مفروشة بالرمل ممكن العمل بها وإحياؤها. المهم العلم قبل القول والعمل، أن يعلم الإنسان بأن هذه سنة. المراد بالسنة هنا الطريقة، ليست السنة عند الفقهاء خلاف الواجب، أي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف أن شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام نسي أو جهل أو حورب، فينبغي أن يحرص على إحياء ذلك ونشر تلك السنة بين الناس. بهذه المناسبة مسألة نشر الدعوة ووسائل نشر الدعوة، كان عندي سؤال في هذا المعنى ربما تركت. وسائل نشر الدعوة، وسائل نشر الدعوة كثيرة اليوم، ففي إمكان كل واحد منا أن يعمل بتلك الوسائل. من وسائل نشر الدعوة أولا التطبيق العملي، التطبيق العملي الذي يأتي بعد العلم، وكون طلاب العلم يدرسون ولا يطبقون عمليا هذا يتنافى مع نشر الدعوة ونشر السنة، كما يحصل من كثير من العلماء في كثير من الجامعات. تجد المدرس الأستاذ أو الدكتور بالأسلوب الجديد مدرس مادة الحديث، ولكن لا يعمل بشيء من الأحاديث أبدا إلا الواجبات، ويدرس التفسير ويدرس الفقه ويشرح للناس السنن والآداب الإسلامية، ولكنه عار عن العمل لا يطبق. ربما تلميذه انتقد عليه مخالفات كثيرة إذا كان الطالب جريء كشبابنا الذين هم بحمد الله مع الجرأة عندهم التزام بحمد الله، قد ينتقد طالب على شيخه الحليق وعلى شيخه الذي يسحب ثوبه على الأرض وعلى شيخه الذي لا يحضر الجماعات وعلى شيخه وهو إمام مسجد، فإذا أخذ إجازة جلس في القهوة يشرب الشيشة، إذا قالوا يا مولانا أذن يقول أنا في الإجازة اليوم، أنا اليوم في الإجازة. هذا من المشايخ، أنواع في الدنيا هذه من المشايخ، هؤلاء مدرسون كبار جامعيون، أمثال هؤلاء قد ينتقد الطالب عليه، أمثال هؤلاء العلم حجة عليه، العلم حجة عليهم، لئلا نكون مثلهم لا نقول هذا من باب الانتقاد، ولكن نقول من باب العبرة ليعتبر طالب علم. ينبغي إذا أردنا أن ندعو إلى الله نبدأ بالتطبيق العملي حسب المستطاع. لذلك قلت لكم مسألة الصلاة في النعال، ما العلم أنها كانت سنة معروفة ومشهورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإلى وقت قريب في بعض المناطق، وأظن إلى الآن في المنطقة الوسطى التي أعرفها هنا في المملكة في البوادي في مساجد غير العاصمة، وإلى الآن والناس بدون تحفظ، يمسح الإنسان عليه عند الباب فيدخل فيصلي فيما فيخرج بهما. إذا كانت السنة هذه حوربت في كثير من البلدان وفي بعض المناطق الراقية من حيث المساجد، لأن المساجد بلطت وفرشت، ينبغي أن يحييها في غير تلك المساجد اتكال للفتنة وابتداعا ابتعادا من الفتن. من وسائل نشر الدعوة ما أنتم عليه، خروج الشباب مع المدرسين، الرحلات والمعسكرات، كل هذه من وسائل نشر الدعوة إذا حسنت النية وحسن التصرف في ذلك. ولو دعي طلاب من غير جامعتكم ومن غير بلدكم إلى مثل هذه المعسكرات ليلتقي الشباب، شباب المسلمين في مثل هذه المعسكرات، ليؤثر هؤلاء الشباب في أولئك الشباب، أسلوب من أساليب الدعوة. لأن كثيرا من الشباب الصالحين في كثير من الجامعات يوجدون، ما من جامعة حسب زياراتي في الجامعات في البلاد العربية إلا ويوجد في طلابها مجموعة صالحة، وربما يكونون أشد تمسكا وتحمسا للسنة من الموجودين هنا. هذا ما شاهدناه، يعني من باب المثال الصريح، جامعة القاهرة جامعة معروفة، خليط تعليم بين البنين والبنات. زرنا هذه الجامعة مع وفد طلابي من الجامعة الإسلامية، ومن باب موافقة القدر عند دخولنا يخرج الطلاب والطالبات من الفصول إلى حرم الجامعة، كل شاب في يده يد فتاة، يد شابة، وانتشروا كأننا دخلنا في حديقة الحيوانات، واندهش واستغرب طلابنا. مررنا بسرعة فدخلنا عند المدير فجلسنا نتحدث عن هذا الوضع، هل يمكن تغييره أم لا؟ فإذا يوجد نخبة من الشباب الملتزمين بين هؤلاء الطلاب منحازين في زوايا من حرم الجامعة، فإذا هناك شابات ملتزمات بحجاب أغلظ من حجاب نسائنا هنا في السعودية، مجتمعات في زاوية من الزوايا كأنهن خيمات لا ترى منها شيء، لا الوجه ولا القدم، في القاهرة في جامعة القاهرة. وقال مدير الجامعة: يا شيخ، تغيير هذا الوضع صعب إلا إذا كنتم أنتم أسعفتمونا، وبواسطتكم بواسطة جامعاتكم ممكن التغيير فيما بعد. استأذن طالب فقال: أما نحن فقد طبقنا بحمد الله تعالى على أنفسنا وعلى بناتنا، شابات لا يركبن الباصات ولا أي وسيلة من وسائل النقل إلى الجامعة، إما تأتي ماشية على قدمها أو مجموعة يأخذون تاكس فيأتون إلى الجامعة. يعيشوا بهذه الطريقة شباب وشابات في أشد الالتزام وعقيدتهم سليمة. تأثروا من رسائل شيخ الإسلام التي كان قصي ولد محب الدين الخطيب ينتقيها من كتب والده وكتب شيخ الإسلام وابن القيم فيطبعها في مكتبة تسمى المكتبة السلفية. الطلاب تأثروا من هذه المكتبة، ولذلك لما هاجمتهم الجاهلية فسجنوهم قالوا لهم خلي يأتي ابن تيمية يفككم لأنكم أتباع ابن تيمية، هكذا يسخرون منه. الشاهد الالتزام أهم من كل شيء في باب الدعوة، أن يكون الإنسان ملتزم ومطبق في مثل هذه الرحلات، لا أقصد هذه الرحلة الصغيرة، رحلات الجامعة ومعسكرات الجامعة. لو حصل دعوة شباب المسلمين الشباب الجامعيين من الدول العربية والإسلامية ليحضروا مثل هذه المعسكرات ويختلطوا بشبابنا وطلابنا الذين تأثروا بحمد الله تعالى بهذا الجو الإسلامي، وسيلة من وسائل الدعوة. انتقلنا من القاهرة إلى الإسكندرية في جامعة الإسكندرية، وجدنا شبابا في الواقع. أنا قلت لشبابنا أرجو أن تعيشوا مع هؤلاء الشباب برهة من الزمن لتتأثروا بهم، ووجدناهم أكثر تمسكا وأكثر التزاما وتطبيقا للسنة من الشباب الذين أخذناهم من هنا من الجامعة الإسلامية إلى مصر. لأن بين الشباب الذين أخذناهم من يريد أن ينفلت، كنا نحافظ عليهم كراعي الغنم، ما كنت أنام في الفندق حتى يناموا مع من معي من المشرفين، خشية أن ينفلت بعضهم في ذلك الجو، حتى سلم الله ورجعوا بالسلامة قبل أن ينفلتوا. لكن في ذلك الجو الجاهلي تجد شبابا في سنهم أشد التزاما ويسخرون من هذه الجاهلية فضلا من أن ينفلتوا فيها، ولا يرون ولا يفكرون في أن ينفلتوا فيها بل يحاربونها. لذلك قلتم للشباب عيشوا معهم فترة من الزمن لعلكم تتأثرون بهم وتوفروا علينا هذا التعب، تعب المحافظة عليكم كراعي الغنم. الشاهد يجب أن تتصوروا أنه يوجد شباب مسلمون متمسكون وملتزمون في كثير من الجامعات وهي لا تطبق الإسلام في منهجها ولا في سلوكها. أولئك سبحان الله تستغرب كيف حياتهم وكيف يعيشوا في ذلك الجو، ليس هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا سلطة مراقبة ولا من يسجل عليهم الغياب والحضور، ولكن بوازع ديني من عند أنفسهم. لذلك أنا أكرر تنبيها لنفسي ولشبابنا أن نجتهد في مسألة التمسك والالتزام في أنفسنا حتى يلفت ذلك أنظار الذين يزوروننا فيقولون لماذا، يعني هذا الزي هو الزي الإسلامي، يسأل عند ذلك تجيب. لكن عندما يأتي من الخارج من جو غير إسلامي إلى هذا البلد الإسلامي ويجد في طلاب الجامعات الإسلامية في هذا البلد عدم التمسك وعدم الالتزام، كيف يكون الوضع؟ تناقض. ومن الصعب أن يدعو هذا الشاب غير الملتزم وغير المطبق لتعاليم الإسلام وغير العامل بما علم، من الصعب أن يدعو الناس وأن يجيب على تساؤلاتهم لو سئل، لأنه يقع في التناقض. هذه وسيلة من أهم الوسائل في الدعوة إلى الله. ومن الوسائل في الدعوة إلى الله أن يستغل شبابنا إجازاتهم، لا يستغلونها في التمشية والتفسح في بعض البلدان الباردة تغييرا للجو كما يقولون، ينبغي أن ينتهزوا في الدعوة والتبليغ كل في بلدي. وبحمد الله تعالى الآن ما من بلد إسلامي بل غير إسلامي إلا وأن الدعوة الإسلامية بمفهومها الصحيح منتشرة. تختلف البلدان قلة وكثرة في الجماعات التي تدعو إلى المنهج السلفي. وقد علمت من بعض الحجاج الذين يأتون من فرنسا إن مدينة فرنسية تحولت إلى مدينة إسلامية عربية سلفية من كثرة المساجد وكثرة المدارس. أولئك يأتون بالأوتوبيسات كل موسم، فطلبوا أن أزورهم أن أسافر معهم في الأوتوبيس وأجي معهم في الموسم في الأوتوبيس، أن يحسبونني أني مثلهم في التجلد، ولا يحسبون نحن الآن في جو رطب سهل لم نتعود تلك الأسفار الشاقة. يأتون من هناك في أوتوبيسات خاصة لهم لا يختلطون بغيرهم، ويسجلون دروس الحرمين ويرجعون بهذه المسجلات ويدعون إلى الله بهذه المسجلات، فأثروا في البلاد في الجاليات غير الفرنسية وفي الفرنسيين. إلا أنهم يشكون للأسف شكوى مرة أخيرا في العام الماضي وجود جماعات إسلامية منافسة للدعوة السلفية، جماعات كما تعلمون. فبدأت هذه الجماعات بتوزيع الناس بالانتماء إلى جماعتنا إلى جماعتنا إلى جماعتنا، ما كانوا يعرفون هذا التفرق. ومن وسائل الدعوة إلى الله عدم إفساح المجال للجماعات ومحاربة التجمعات والتفرقات بالحكمة. كلمة المحاربة وإن عبرت بها لا تعني الشدة، أي ينبغي معارضة التجمعات والتفرق والانتماءات إلى الجماعات الكثيرة. أخطر شيء على الدعوة على سير الدعوة وجود جماعات، لأن وجود الجماعات معناه وجود التفرق، وهذا التفرق يؤثر في سير الدعوة. أيما بلد زرناه إن لم تكن هناك إلا جماعة تدعو إلى هذا المنهج نجد الدعوة تسير سيرا حثيثا وتؤثر حالا في المجتمع. فإذا وجدت جماعات رجعت الجماعات فيما بينها تحارب بعضها بعضا ويتركون المجتمع على ما هم فيه، ويبقى المجتمع على ما هو فيه، وتكون المنافسة والكتابات ضد بعضها إلى إدارات البحوث إلى من يعلمون الجماعة الفلانية فعلت كذا الجماعة الفلانية فعلت كذا، وتصبح شكايات ومحاربات محاربة فيما بينهم، ويترك المجال للمنصرين وللمتسوفة يعملوا عملهم. لذلك أرجو من شبابنا ألا يغتروا بهذه الانتماءات، وهذه الانتماءات ضارة. أقول هذا عن تجربة، اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. هذه الجماعات جربتها من أول شبابي إلى يومنا هذا أنا معهم، وعرفت سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وعرفت من كثير من الجماعات أنها حركة سياسية طموحة لا تريد إلا الوصول إلى الكرسي بأي وسيلة، ولذلك لا تريد أن تصارح المجتمع بالأمراض المنتشرة في المجتمع كالشرك والوثنية والبدع، لأن هذا يشتت فيفرق، وهم يريدون الجمع، الجمع بأي طريقة، المريض مع الصحيح، المحدث مع المتوضي، الكل يمشي. لا، هذه ليست دعوة، الدعوة دعوة تصحيح كما قلنا. دعوتنا الآن ليست دعوة تأسيس. دعوتنا إن متى تكون دعوة تأسيس؟ إذا كنا نعمل في بلاد غير إسلامية. أما في البلاد المنتسبة إلى الإسلام دعوتنا دعوة تصحيح، لأن المسلمين في كل بلد بحاجة إلى التصحيح، إلى تصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح اقتصادهم وتصحيح سياساتهم. كل منا في مستوى علمه وفهمه يقوم بهذا التصحيح. هذه هي الدعوة، الدعوة التي يقوم بها إخوانكم الآن في الآفاق، دعوة تصحيح. ولا ينبغي أن يتهمنا غيرنا بأننا نحكم على جميع المسلمين بالكفر فنحاول أن ندخلهم في الإسلام من جديد. هذه تهمة باطلة. دعوتنا للتصحيح لا للتأسيس، لأن الناس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يخطئون في معنى لا إله إلا الله وفي معنى محمد رسول الله وفي مفهوم وفي مفاهيم كثيرة في الإسلام. هذه أخطاء تصحح. فأهم شيء التطبيق العملي والمحافظة على وحدة الصف، صف الشباب. الوحدة أهم شيء، ما لم تتحد صفوف الشباب وما دام ينتمون إلى جماعات مختلفة سوف لا يؤثرون في غيرهم بالدعوة. لأنك لو دخلت قرية ودعوت إلى المنهج الذي تقتنع به، ودخل شاب آخر مسلم متعلم ولكن يختلف معك في المنهج وأراد أن يدعو إلى منهجي، حصل التناقض والتضارب. والجماعات كثيرة اليوم، لست بحاجة إلى التنصيص على أسمائها وألقابها.